إنه ذلك الذي كان عنده جحود في العينين، وكان عنده جحود أكبر في المعرفة، فسماه الناس الجعفر. هو عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري المكنى بأبي عثمان، اختلف في سنة ميلاده، ولكن أشهر الأقوال أنه ولد بالبصرة سنة 160 من الهجرة الموافق لسنة 775 من الميلاد. نشأ فقيرا يتيما، حيث فقد والده في سن مبكرة، لقب بالحدقي والجاحظ لوجود نتوء واضح في حدقتيه، والتصق به لقب الجاحظ أكثر، والذي به طارت شهرته في الآفاق. لم يعجبه ذلك اللقب، وكان يجهد نفسه لكي يقر في أذهان الناس اسم عمرو، لأنه يرى أنه من أرشق وأخف وأظرف وأسهل الأسماء مخرجا. كان حاضر الذهن، قوي الحجة، كثير السخرية، حتى من نفسه ومن قبحه. ذكرني بعض الناس للخليفة المتوكل لكي أعلم أبناءه الآداب، فلما رآني استفتح منظري وأشفق على أولاده من رؤيتي، فأمرني ب10,000 درهم ثم صرفني. قد يعيدنا التأمل في سيرة الجاحظ وما تعرض له من أوجه نقص، بعضها بحكم الخلقة الشكل الذي لم يكن مألوفا وكان البعض يعتبره منفرا، أو النقص المادي في الإمكانيات التي كان يملكها بحكم نشأته في بيئة فقيرة، واعتبارات أخرى تتصل بمسار حياته، فهو لم يكن أبدا منعما. مثل هذه العوامل غالبا تتدخل لإفقاد الإنسان سمة السواء والوسطية والقدرة على التعامل مع المجتمع بمنطق إنساني. هو في هذه الحالة يشعر كما لو كان معاقا، وأنت تعرف أن المعاصرين يتحدثون الآن عن أن كل ذي عاهة جبار. ولقد أتتني امرأة وأنا على باب داري وقالت لي إليك حاجة وأريد أن تأتي معي، فذهبت معها إلى أن أتت بي إلى طائر، فقالت لها مثل هذا وانصرفت. فسألته عن قولها فقال إنها أتت إلي بخاتم وأمرتني أن أنقش لها عليه صورة شيطان، فقلت لها ما رأيت الشيطان قط، فأتت بك وقالت مثل هذا. تضاربت الآراء في تحديد أصله، فهناك من ذهب إلى أنه عربي صرف من بني كنانة، ليثي نسبة إلى ليث بن بكر، وذهب آخرون إلى أنه من الموالي أعجمي الأصل. ومهما يكن من أمر، فيكفي أن ولاءه للعروبة أشد وضوحا من شمس الظهيرة. اليتم والفقر حالا دون تفرغه لطلب العلم، ولكنها في المقابل جعلت قصة كفاحه تروى للأجيال. كان فقراء البصر يعيشون حياة بسيطة، وكانوا يرتزقون بأرزاق بسيطة ومهن لا تحتاج إلى رأس المال. على رأس هذه المهن مهنة الصيد، فكانوا يصطادون السمك من الخليج ويبيعونه لمن أراد. وعلى عدد فقراء البصرة كان الجاحظ يعمل في هذه المهنة ويقتات منها. الجاحظ كان يقرأ كتبا ويطلع بنهم شديد جدا على كل مؤلفات العلماء في عصره وقبل عصره، وكان المؤرخون يقولون عن الرجل انه كان يكتري دكاتين الوراقين، يؤجرها ويبثها ويقرأها عن اخرها، فهو قد تتلمذ على نفسه ايضا. ولكن أمه ضاقت بانهماكه في الدرس والقراءة، وكانت تريده أن ينصرف تماما للتجارة. مرة جاءتني أمي وأنا جائع، ووضعت أمامي طبقا من الكراريف بدل الغذاء، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: الذي تجيء به عادة. فخرجت مهتما وجلست في الجامع، وكان هناك موسى بن عمران، فلما رآني مهتما سألني: ما شأنك؟ ثم أخذني إلى منزله وقدم إلي الطعام وأعطاني 50 دينارا. فذهبت إلى السوق واشتريت الدقيق وعدت إلى الدار، فتعجبت أمي وقالت: من أين لك هذا؟ فقلت لها ضاحكا: من الكراريس التي قدمتها إلي. رحلة تعلمه طويلة عريضة تماما كرحلة إنتاجه الفكري. إني لا أعلم شجرة أطول عمرا ولا أطيب ثمرا ولا أقرب مجتمع من الكتاب. العلم الحق لا يؤخذ إلا عن معلم، فلقد تتلمذت على أيد كثير من العلماء، واختنى فكري من الاتصال بهم في حلقات العلم المكتبية. صحيح أنني لم أتفق مع بعضهم، إلا أني أقر بفضلهم جميعا. عبر كبار العلماء وكبريات المصادر الأدبية تعلم الجاحظ علوم اللغة والأدب والشعر والرواية، ففي ميدان الرواية تعلم على يد أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي صاحب عيون الأخبار، وكذلك الأصمعي الراوية المشهور صاحب الأصمعيات. وفي ميدان علوم الفقه والحديث تعلم على يد أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ويزيد بن هارون، وتتلمذ على كل كتب السابقين حتى لما ترجمت الفلسفة اليونانية، ويعني تتلمذ عليها وعلى فلاسفة اليونان وعلى أفلاطون وأرسطو. وقف أمام أرسطو عقلا لعقل حتى إنه كان يسخر منه أحيانا. زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية لها رأسان، فسألت أعرابيا عن ذلك، فزعم أن ذلك حق، فقلت له: من أي الجهتين تشعر؟ ومن أي الرأسين تأكل وتعرض؟ فقال: فأما السعي فلا تشعر، وإنها على حاجتها في التقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما الأكل فإنها تنبت بثمن وتتغذى بثمن، وأما العض فإنها تعض برأسيها معا. فإذا هذا الأعرابي أجد من بريا. علاوة على أنه كان يحب مخالطة الناس ويحب السفر كي يعني يتعلم من الواقع ومن البيئات المختلفة التي ذهب إليها وسافر إليها، فهو موسوعة كبيرة جدا، وكان يحب أن يتعلم كل شيء ومن أي شيء. أما مسألة الاعتقاد فكان اعتقاده في علم الكلام هو اعتقاد مذهب المعتزلة. المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الجميع، العجمي والقروي والبدوي، إنما الشأن في جودة من يلتقطها. انتسابه للمعتزلة أمر رئيس في تقييم حياته وتجربته. المعتزلة أولا هم إحدى الفرق الكلامية الإسلامية، كانوا أول فرقة كلامية ظهرت في الإسلام، وذلك في أواخر القرن الأول، وظهرت بعد ذلك في القرن الثالث الهجري أو في عصر الدولة العباسية. أسسها عالم اسمه واصل بن عطاء، ثم اعتزل خلفة الحسن البصري، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسميت هذه الفرقة فرقة المعتزلة. الجاحظ اعترف مذهب المعتزلة لأن هذا المذهب عقلي، يعني يميل إلى الجانب العقلي والاستدلالات العقلية ويعمل العقل في النصوص، والجاحظ كذلك نفس الميول موجودة عنده، هو مفكر وعبقري ويميل إلى التفسير العقلي ميلا شديدا. تلقى تعليمه على واصل بن عطاء وعلى غيره من علماء المذهب المعتزل. توفي الخليفة المعتصم وابن الواثق، ثم جاء الخليفة المتوكل، وكان غير راض عن مذهب المعتزل، وكان معه قاض اسمه أحمد ابن أبي زؤاد، فأوقع بينه وبين الكاتب والأديب المسمى ابن الزيات، وكان مثل رئيس الوزراء الآن. فالخليفة المتوسط أصاح ابن الزيات، فلما وجد الجاحظ أستاذه ابن الزيات قد أطيح به فر هاربا، ولكنه قبض عليه وجاء مقيدا، ثم اشتد عليه القاضي في الكلام وسخر منه، والجاحظ بشجاعة فائقة جدا رد عليه ولقنه درسا في الأدب والأخلاق، ثم بعد ذلك عفى عنه وأرسل إلى الحداد كي يفك قيده، فسلط بعض الحاضرين سلط الحداد كي يغلظ عليه في فك القيد، فيعني نهر الحداد وقال له ما معناه انك تفك قيد انسان لا قيد حيوان، وقال له اعمل عمل اليوم في ساعة. ولقد أصبح الجاحظ نفسه واحدا من أساتذة المعتزلة، كتب العديد من الكتب في مذهبهم وبحث مشكلاتهم والدفاع عنهم، وربما أدى هذا إلى أن يحتفظ الناس بكتب الجاحظ الأدبية ويتجاهلوا كتبه الدينية التي لم يصل إلينا فيها شيء. كتب حوالي 360 كتابا في كل فروع المعرفة في عصره، من أهم ما وصل إلينا فيها البيان والتبيين، الحيوان، والبخلاء. غير الكتب في الأدب والسياسة وعلم الكلام والتاريخ والأخلاق والنبات وغيرها، انظر إلى قوة منطقه وسلاسة أسلوبه في كتاب الحيوان حينما يشرح أقسام الحيوان فيقول: الحيوان على أربعة أقسام، شيء يمشي، وشيء يطير، وشيء يسبح، وشيء ينساح. كتاب الحيوان من الكتب الجامعة التي ألفها الجاحظ، بمعنى أنه جمع في هذا الكتاب كل ما وصل إليه من معلومات عن الإنسان أو الحيوان أو الطير. وانظر إليه في نفس الكتاب حينما يشرح خصائص الكلاب فيقول: والكلب على ما فيه يعرف صاحبه، إن قرد رجع، وإن أجيع صبر، وإن أهين احتمل. أما الديك فيكون في الدار من لدن كان فروجا صغيرا إلى أن صار ديكا كبيرا. وهو إن خرج من باب الدار وسقط على حائط من حيطان الجيران لم يعرف كيف الرجوع. كان ينطلق من فكرة أن الحيوان ليس مجرد هذا الحيوان، بل الحياة كلها هي الحيوان، وهذا الحيوان كما يرى الباحث ويرى المناطقة أيضا ينقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو حيوان أعجم، ومنها ما هو حيوان ليس بأعجم. ومن هنا انطلق مع الحيوان الناطق وهو الإنسان إلى أعلى المراتب، ابتداء من تفضيله على الكائنات بما رزق ووهب من المواهب والقدرات الخاصة، وانتهاء بتسيد هذا الإنسان على هذه المخلوقات. رغم ذلك فإن البعض قال إن أوضح شيء من آثار الجاحظ في كتب الأدب هي الفوضى والمزاح ومجون يصل إلى الفحش أحيانا، حتى إن أديبا كبيرا كأحمد أمين يقول عن كتاب الجاحظ البيان والتبيين: فوضى لا تضبط واستطراد لا يحد، إنه في ظني مسؤول عن الفوضى التي سادت كتب الأدب العربي، فقد حدت حذوة وجرت على منواله. للأمر عدة سياقات عندما نتحدث عن هل أحدث الجاحظ نوعا من الفوضى في علاقة الكاتب باللغة أو علاقته بالدلالات. السياق الأول هو أن الجاحظ نشأ ونضجت تجربته في مرحلة كانت الحضارة الإسلامية فيها في مرحلة الطرف الشديد، وفي مراحل الطرف الشديد تظهر مثل هذه الظواهر، اللعب بالظواهر، الظاهرة الفسيفسائية، تكسير الأشياء إلى قطع صغيرة وإعادة بنائها لأهداف شخصية ضيقة جدا، الرغبة في إظهار الاقتدار على الظواهر والأفكار واللغة والمعاجم. الجاحظ كان من هذه الناحية محتاجا على المستوى الإنساني، وهذا اعتبار آخر، أن يظهر أنه ليس فقيرا، ليس فقط لأنه نشأ فقيرا بالمعنى المادي، بل لأن هذا الفقر لم يكبله عن أن يكون قامة ربما أكبر من كل القامات اللغوية التي عاصرته. فكان يتعامل دائما مع اللغة بمنطق الرجل الذي يستطيع أن يهدم ويبني من البداية. ويقول البعض إن فكره كان انعكاسا خلاقا بديعا للظروف والمعطيات الحضارية التي عاش فيها، وإن كانت فلسفته الأخلاقية أكثر جوانب فكره تأثرا بهذه الحاضنة الحضارية وتعبيرا عنها. كان الجاحظ قوي المنطق حاضر الحجة، وكما يصفه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث: هو آخر المتكلمين وأحسنهم للحجة استشارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير. ربما إذا مددنا الخط على استقامات نصل إلى فكرة أن الجاحظ نفسه كان لديه بذور فكرة عدم الاكتراث بالحقيقة والاهتمام في المقام الأول بتفكيك العلاقة بين الدل والمدلول وبتفكيك العلاقة بين السبب والنتيجة وباستعراض قدرته هو على الجدل، وكان دائما متهما من معاصريه بأنه ينحاز إلى الرأي وضده في مؤلفاته، وأنه يظهر قدرته على تبني وجهة نظر الفريق والفريق الذي يخاصمه باعتبار أن الهدف النهائي ليس الوصول إلى الحقيقة وإنما هو استعراض قدرته هو شخصيا على الجدل. كان كذلك يؤمن بأهمية الشك الذي يؤدي إلى اليقين عن طريق التجربة. هاجم رجال الحديث لأنهم لا يحكمون عقولهم فيما يسمعون ويرون. في الحقيقة أنه من ناحية البنية كان الجاحظ بالضرورة متجها لأن يختلف ويتشاذر ويتشاجل سجالا عنيفا مع علماء الحديث، باعتبار أن الفكر الإسلامي في هذه المرحلة أو فكر الأمة كان قد بدأ يتحول إلى ما يشبه مفترق الطريق الذي لا يلتقي من يسير في أي من الطريقين مع من يسير في الطريق الآخر، مدرسة الرأي والمدرسة العقلانية التي تأثرت بنتاج ترجمة الفلسفات المشرقية من الهند والفلسفات الغربية من اليونان. ولو كانوا يرون الأمور مع عبادها وبرهانها خفت المعونة، ولكن أكثر الروايات مجردة وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة ودون الإخبار عن البرهان. نراه ينقض كل الأنساق المعرفية السابقة عليه للوصول إلى اليقين، وقد اتخذ من الشك المنهجي وليس المذهبي، فالشك المذهبي هو الذي يشك من أجل الشك، ارتياد في كل ما يصادفه وكل من يلقاه وكل ما يحيط به، ولكنه أراد أن يشك للوصول إلى ما نقول عليه أو ما نطلق عليه اليقين أو المعرفة المرضية للعقل. ولا يعقل مثلا ما يرويه الرواه من أن الحجر الأسود كان أبيض اللون ثم اسود من جنوب البشر، فيقول ساخرا: ولماذا لم يعد إلى لونه إذن بعد أن آمن الناس بالإسلام؟ ومن أهم آرائه رفضه بشدة لأن سب الولاة فتنة ولعنهم بدعة. والعجيب أن هؤلاء الذين يقولون بهذا الرفض مجرمون على لعن من قتل مؤمنا متعمدا، ثم إذا كان القاتل سلطانا ظالما لم يستحل سبه ولا لعنه، وإن أخاف العلماء وأجاع الفقراء وظلم الضعفاء. تكالبت الأمراض على جسده، حيث كان نصفه الأيمن شديد الحرارة ونصفه الأيسر شديد البرودة، فقد أصيب بشلل نصفي جعل حركته شديدة الصعوبة وآلامه مبرحة شديدة الإيلام. الجاحظ رحلة عمر طويلة بدأت في غمار الكتب وانتهت تحت ركامها. ترى ما العبرة من هذه الإشارة ما بين قدر بدايته وقدر نهايته؟ يغض العرش أن تلقى هذا المنن وله العلم والرأي المفيد ليكشف عنك علة كل رمز، وفضل العلم يعرفه الأليم. شطار الحرف ليس له شفاء، وداب البخل ليس له طبيب.